الإسكندرية تقدم قال الشاعر. قال الشاعر فيصل حجاج. أعزائي محبي الشعر العربي الأصيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرنا في هذه الحلقة هو الشاعر ابن المعتز. ولد هذا الشاعر عام 247 للهجرة، وتوفي عام 296 للهجرة. اسمه بالكامل عبد الله ابن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي أبو العباس، وهو شاعر مبدع وخليفة يوم وليلة. ولد في بغداد وأولع بالأدب، فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم. آلت الخلافة في أيامه إلى المقتدر العباسي، واستصغره القواد فخلعوه، وأقبلوا على ابن المعتز فلقبوه المرتضي بالله وبايعوه للخلافة، فأقام يوما وليلة، ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه، وعاد المقتدر فقبض عليه وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس فخنقه. ولشعراء زمانه وما بعد زمانه مراث كثيرة فيه. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم قصيدة له ينعي فيها نفسه ويصف مشيبه قبل الأوان، وفيها قال الشاعر. صاحبي شيبت عفوا وشربت بالتكدير صفوا، وسقيت كاسات الهوى فوجدتها مرا وحلوا. ظبي يجاهر بالقلى تيها على ذلي وقسوى، شغل الفؤاد بكربة قبضت عليه وصار خلوا. واها لأيام الصبا محيت من الآنام محوى، أزمان أبلغ في المنى أقطارها مرحا ولهوى. أيام تغفر زلتي ويظن عمد الذنب سهوى، يغدو علي بكأسه رشأ مريض الطرف أحوى، حشيت عقارب صدغه بالمسك في خديه حشوى، وكأنما أجفانه تشكو إليك السقم شكوى. في فتية قدمتهم قبلي وما استخلفت كفوى، أمسوا جوا في القلب يحزنه وأحزانا وشجوى. ثم يقول الشاعر الكبير الراحل ابن المعتز: سل المشيب سيوفه فسطى على اللذات سطوى، حتى انثنت حمة الشباب كليلة وصحوت صحوى. ولقد لقيت عظيمة محذورة وحملت عبوا، ورفلت في قمص الحديد وما أرى في الليل ضوى. رحلت بهم همم امرئ ومقامها في الهم أسوى أو ما إليها بالزمام فلم تدع للسطو عدوى ولقد فضضت عن الصباح ظلامه سحرا وغدوى بمخنث ذي ميعة ينزو أمام الخي نزوى في إثر سارية تبطن نورها خفضا وربوى نحرت على حر الثرى بسقاط وابلها فأروى. قال الشاعر.